أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم له إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل رب العالمين فبهذا الحديث تجعلون رزقكم أنكم تكذبون إنه لقرآن كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها فلولا إن كنتم غير مدينين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون وريحان وجنة نعيم فلولا إن كنت ولولا إن كنتم غير مدينين فروض وريحان وجنة نعيم فروض المكذبين الضالين فنزل من حميم

والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء انشقت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت فعلمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخندس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم فلا إنه لقول رسول كريم ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون أين تذهبون إن قل إلا ذكر للعالمين لمن جاء منكم أن يستقيم وما إلا أن يشاء بقول شيطان رجيم فأين تذهب إن هو إلا ذكر للعالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله

كان من علق القرى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعى صدق الله العظيم.